المكان هو مركب الطفولة بالربيط، ينتظم الاحتفال هذا، وإحنا أخذنا الشعار هو شجرة نابتة منفعة ثابتة. تبار هذه بتتم في مركب الطفولة بالربيط، ومعناته تدخل في إطار تحسيس الأطفال بأهمية التشجير والشجرة أهميتها في المحافظة على البيئة. انطلاقا متاع البرنامج هذا أن الرواد متاع مركب الطفولة بيكونوا مشاركين بتبعتهم، عنا قادة من الكشافة باش يساهموا معنا في التشجير وفي التنشيط. تم إمكانية أنه بس نحاوله مع اللي هو قائد في الكشاف فوزي ثالثي، هو عنده فرقة جديدة بس يجبن على الأقل عنصر ولا اثنين من الدمام تاعه، وبس توقع التشجير، وفما مسابقة في الرسم، وفما أسئلة وتنشيط حول أهمية التشجير. كله معناته مش الفايدة هو في غرسان الشجر بقدر ما تحسيس الأطفال بالشجرة وأهمية المحافظة عليها قبل ما يغرسها. هو يوم الأحد، هو 8 نوفمبر يقابل اليوم عيد الشجرة، وإحنا بفترة ببداية من 9 متاع الصباح 9 متاع الصباح.